دراسة الشريعة، لكن دراسة الشريعة بلا شك ينبغي أن تكون على نظام الشريعة. نعم. هي تعرف أنه مش كل شيء في الجامعة الموجودة عندنا يعني كله صحيح، ولكن هي بدها بس أنه تحصل على شهادة حتى تستطيع أنه تصبح معلمة تفهم الجيل الشرع الصحيح. إذن حتي عني وبرتي عني كثير. أيوة. وأنا بريد بقول لك الآن الغاية لا تبرر الوسيلة. أيوة. وتعلم الشريعة ما يكون على مخالفة الشريعة. أيوة. إلا على مذهب من المذاهب التي لا يدين بها العلماء، وهو مذهب أبي نواس، هل تعرفينه؟ نعم. إيه، فإذا حسبك. الله يجزيك كل خير. أنا بس كنت بدي أتأكد. جزاك الله خير. الله يخليك. السلام عليكم. وعليكم السلام. ألاف واحد من الصدقة. ها؟ هي بتسوي مليون من الصدقة. الله أكبر. بس بالأرض. الله أكبر. إيه أخي.